بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 23 بعد 124 العيافة والطرق. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية ما ذكر المصنف رحمه الله استعمالهم للعيافة والطرق. وقد روي في حديث قبيصة بن المخارق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وسنده ضعيف، فهو من طريق حيان ابن العلاء أو أبو العلاء، وهو مجهول العين. والمقصود بالعيافة هي زجر الطير، زجر الطير تفاؤلا بحركتها أو بمرورها وطيرانها. فهكذا فسره العلماء أن العيافة زجر الطير لأجل التفاعل. والفرق بين العيافة وبين الطيرة أن الطيرة لا تكون إلا لأجل التشاؤم، الطيرة تكون لأجل التشاؤم، وهذه تكون لأجل التفاعل. ثم الطيرة قد تكون بالطير وقد تكون بحيوان آخر. فالعيافة هي زجر الطير لأجل التفاعل، والغالب أن يكون التفاؤل بأسمائها. مثلا إذا رأوا العقاب استدلوا به على العقاب، وإذا رأوا الهدهد استدلوا به على الهدى، إذا رأوا الغراب استدلوا به على الغربة، وهكذا. فزجر الطير لأجل التفاعل هذه هي العيافة، لا زجرها لأجل أذيتها ولا زجرها لأجل تعليمها، هذا لا يدخل عندهم في العيافة. وكانت عادة عند العرب وهي العيافة، وهي زجر الطير، يتفاعلون بذلك. وكانت بنو أسد كما ذكر العلماء قد اشتهروا بذلك، اشتهروا بذلك، وموجودا في العرب، لكن كانت بنو أسد أشهر قبيلة تزاول ذلك، حتى إنهم ذكروا أن جماعة من الجن تذاكروا عيافة بني أسد، فأتوا إليهم وادعوا أنهم فقدوا ناقة، يعني أتوا إليهم على صورة إنس، فادعوا أنهم ظلت عليهم ناقة، قالوا: فأرسلوا معنا من يعيف. هو من عافى يعيف عيفا إذا ظن وحدث. فأرسلوا غلاما، يعني لانتشار العيافة فيهم أرسلوا غلاما صغيرا، فأردفه أحد الجن، فجاءت عقاب كاسرة أحد جناحيها، فاقشعر جلده وبكى، قالوا له: ما لك؟ قال: رفعت جناحا وكسرت جناحا، وحلفت بالله صراحا ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا. يعني عرف بهذا أنه ليس من الإنس، وإنما أرادوا الحيلة أو كذا. فالحاصل أن العيافة أيضا من عادات أهل الجاهلية. قال: والطرق، الطرق هو الخط، يخط في الأرض، يعني ما يفعله الرمالون ونحوهم للوصول إلى معرفة الغيب. فالطرق أن يأتي من تظل له ناقة، أو يريد أن يعرف حاله في هذا السفر أو في هذا الزواج أو في هذه التجارة، فيقول له: تعال اجلس، يعطيه شيئا، فيأتي إلى أرض رخوة ويخط خطوطا بسرعة فائقة في هذه الأرض، يأخذ عصا أو شيئا ويخط خطوطا سريعة ما يستطيع أن يعدها هو ولا غيره، ثم يتوقف بعد أن يكون قد خط خطوطا كثيرة في الأرض بجوار بعض، ثم يأتي يمحو هذه الخطوط على خطين خطين، قالوا فإذا بقي خطان كان دليلا على النجاح، وإذا بقي خط واحد كان دليلا على الفشل. وهذا كانوا يفعلونه فيما يزعمون لمعرفة الأمر الغيبي الذي يسألون عنه. وروى الإمام مسلم رحمه الله من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، ذكر له أمورا ومنها ومنا رجال يخطون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. أحد الأنبياء كان من علامة نبوته أنه يخبرهم بما غاب عنهم بطريق الخط، ولكنه من الوحي الإلهي بوحي من الله سبحانه وتعالى، كان متميزا بهذا الأمر. وأما هؤلاء فهم من طريق الشياطين، فيقول صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك، ولا طريق لنا للوصول إلى معرفة خط هذا النبي. فمعنى ذلك أن هذه خصوصية من خصوصيات هذا النبي، وهم يعملون ذلك تمويها، هذا الخط الذي يعملونه تمويها، يريد أن يري الناظر أنه عنده طريقة علمية أو شيئا مبتكرا، يعني يستطيع من خلال هذا الشيء أن يتوصل إلى معرفة الغيب. وفي الواقع أن هذه الخطوط التي يفعلها لا توصله إلى شيء، ولكن يفعلون ذلك تلبيسا وتمويها، وإلا فإن اتصالهم إنما يكون بعالم الشياطين والجن، هم الذين يخبرونهم بهذه المغيبات أو أنهم يدجلون عليهم. وهذه ضرب من ضروب الكهانة. ومع ذلك فقد كانت عند العرب أنهم يعتبرون من يزاول مثل ذلك أنه من الأولياء. فهكذا ينبغي على المسلم أن يحذر من هذه الألاعيب، فإن الغيب لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان بأي طريقة من الطرق أن يتوصل إلا بواسطة الجن والاستعانة بهم، فإن عندهم شيئا من الغيب لكنه غيب نسبي، ليس من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. فأنت تكون هنا ويحصل حدث مثلا في أقصى المعمورة، فما يحصل في أقصى المعمورة يعتبر من الغيب لأنه غاب عنك، لكن الذين هنالك فلا يعتبر غيبا بالنسبة لهم. وهكذا الجن تسمع بعضا من الغيب فتسرق السمع وتعطي لهؤلاء الكهان. فالواجب الحذر وعدم الاغترار بما يسمى بخوارق العادات إذا حصل على يد المشعوذ أو الكاهن أو الساحر أو هذا الدجال أو الكذاب، فإن خوارق العادات تنخرق العادة بفعل الساحر والكاهن وهؤلاء الدجالين. لكن العبرة بعرض حال هذا على الكتاب والسنة وعلى موافقته للأوامر واجتنابه للنواهي. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.